right off. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawmi wa khayra ma ba'da. Wa na'udhu bika min sharri hadha al-yawmi wa sharri ma ba'da. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه لقطة تاريخية تبين لنا أن الرفق أقصر الطرق إلى فتح مغاليق النفوس، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وأن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تكون على بصيرة. دكتور طه حسين نشر كتابا اسمه مستقبل الثقافة في مصر، وضمنه وقد كان مستشارا لوزير المعارف في وقتها التي تقابل وزارة التربية والتعليم حاليا، ضمنه منهجه الذي يقول فيه بضرورة أن نسير سيرة الأوروبيين وأن نسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يحمل منها وما يعاب. ثم كان لهذا الكلام وأمثاله أصداء وردود أفعال منكرة ومندهشة من هذه الجرأة التي أبداها هذا الكاتب الذي توج في هذه الآونة بعمادة الأدب العربي، فكان يلقب بأنه عميد الأدب العربي. ورغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت له إلا أنه لم يكترث وصمم على وضع آرائه في الكتاب موضع التنفيذ. اتصل بعض الغيورين في هذا الوقت بالشيخ البنا رحمه الله وطلبوا منه أن يكتب نقدا للكتاب، لكن الشيخ البنا رد بأنه لم يطلع على الكتاب لضيق وقته وكثرة الصوارف، لكن ألح عليه في ضرورة أن يفرغ وقتا لقراءة الكتاب والتعليق عليه وأن يبين كلمة الجماعة قبل أن يوضع هذا الكتاب موضع التنفيذ، لا سيما وأنه سوف يؤدي إلى تغيير جذري في سياسة البلد الثقافية. ماشي كده هتمشي ناحيتي، فهذا تغيير جذري في سياسة البلد الثقافية. ثم لم يكتفوا بذلك، بل أخبروا أنهم حددوا موعدا لإلقاء هذا البيان في جمعية الشبان المسلمين في مصر، وطبعوا الدعوات، وكان الموعد بعد 5 أيام. شيخ البنا يقول: لم أكن أستطيع التحلل من مواعيد كنت مرتبطا بها في خلال هذه الأيام الخمسة، فما كنت أعيد وقتا لقراءة هذا الكتاب إلا فتت ركوبي يعني الترام. يعني هو مدرس وطلع الترمي الصبح لفترة ركوبي يقرأ يعني من الكتاب، وأثناء عودته يعني ثم قال: وفي الموعد المحدد ذهبت إلى دار الشبان فوجدتها على غير عادتها غاصة ممتلئة تماما، والحاضرون هم رجالات العلم والأدب والتربية في مصر. وقفت على المنصة واستفتحت بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبجانب الدكتور السكرتير العام للشبان المسلمين، ورأيت الكتاب كله منطبعا في خاطري بعلامات التي كنت علمتها بالقلم الرصاص. ثم قال: بدأت أول ما بدأت فقلت إني لن أنقض هذا الكلام من عندي، إنما سأنقض بعضه ببعض، وأخذت ملتزما بهذا الشرط أذكر العبارة من الكتاب وأعارضها بعبارة أخرى من نفس الكتاب. ثم لاحظ سكرتير المجلس أنني في كل مرة أقول: يقول الدكتور طه في الكتاب في صفحة كذا، وأقرأ العبارة بنصها من خاطري، ثم أقول: ويناقض الدكتور طه نفسه فيقول في صفحة كذا وكذا، وأقرأ العبارة بنصها أيضا من خاطري. فاستوقفني الدكتور الدرديدي وقال: أمهلني حتى أحضر نسخة من الكتاب ليراجع معي النصوص والصفحات، لأنه قرأ الكتاب ولم يلاحظ فيه هذا التناقض، وكأنه لم يقرأ العبارات التي يسمعها الآن. وجيء له بالكتاب وظل يتابعني فيجد العبارات لا تنقص حرفا ولا تزيد حرفا، ويجد الصفحات كما أحددها تماما. فكاد الدكتور يجن كما سار الحاضرون جو من الدهشة والذهول، والكل يتجه كلما قرأت من خاطري عبارتين متناقضين للدكتور كأنهم يسألونه: أحقا هذه العبارات في الكتاب؟ فيقول كل مرة: نعم بالنص وبالصفحة. وهكذا حتى انتهى الكتاب، وانتهت المحاضرة، وقام الجميع وفي مقدمتهم الدكتور سكرتير المجلس ما بين معانق ومقبل. ثم يقول الشيخ البنا: لما هممت بالانصراف رجاني الدكتور أن أنتظر برهة، فإنه يريد أن يسر إلي حديثا، واقترب مني وأسر في أذني سرا تعجبت له. لقد قال: لما نشرنا عن موضوع محاضرتك وموعدها اتصل بي الدكتور طه حسين وطلب إلي أن أعد له مكانا في هذه الدار يستطيع فيه أن يستمع إلى كل كلمة تقولها دون أن يراه أو أن يعلم بوجوده أحد. فأعددنا له المكان وحضر المحاضرة من أولها إلى آخرها، ثم خرج دون أن يراه أو يعلم به أحد. وفي اليوم التالي طلب من أحد موظفي الوزارة أن يرتب له اجتماعا مع الشيخ البنا في أي مكان. وافق الشيخ البنا وتم الاجتماع، وبدأه الدكتور طه حسين بقوله: نعم لعلك يا أستاذ حسن لا تعلم بأنني حضرت محاضرتك، وبأنني كنت حريصا على حضورها وعلى الاستماع إلى كل كلمة تقولها، لأنني أعرف من هو البنا، وأقسم لك لو أن أعظم عظيم في مصر كان في مكانك ما أعرفته اهتماما. فقال الشيخ البنا: شكرته. ثم سألته عن رأيه في المواضع التي وجهت النقد إليها بالكتاب، وهل له من رد عليها؟ فقال لي: ليس لي رد على شيء منها، هذا نوع من النقد لا يستطيعه غيرك، وهذا هو ما عناني مشقة الاستماع إليك، ولقد كنت أسمع إلى نقدك لي وأطرب. وأقسم يا أستاذ حسن لو كان أعدائي شرفاء مثلك لطأطأت رأسي لهم، لكن أعدائي أخساء لا يتقيدون بمبدأ ولا بشرف، وقد ظنوا أنهم يستطيعون أن يمحوا اسمي من التاريخ، وقد كرست حياتي لإحباط مكايدهم، وها أنا ذا بحمد الله في الموضع الذي تتقطع أعناقهم دونه. ليت أعدائي مثل البنا إذا لمددت يدي إليهم من أول يوم. لو كان أعدائي مثلك لمددت يدي إليهم من أول يوم. الحقيقة نقول في التعليق على هذا: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. الذي يوثر مآرب شخصية وينحاز إلى خصومات شخصية واحتقاد حزبية وتنظيمية، ثم يبيع دينه بثمن بخس انتصارا لنفسه أو يعني انحيازا لخصومة حزبية، هذا باع قليل، يعني باع كثيرا بقليل وباع باقيا بثان، وآفى دنياه على آخرته وذهب إلى لقاء ربه محملا بأثقاله محملا بأوزاره ليحملوا أوزارهم وأوزار من يدلونهم بغير علم. لكن الدرس المستفاد أن شرف الخصومة سواء خصومة فكرية أو غير فكرية لا ينبغي أن يخذل المسلم في أي موقف من مواقف الحوار والنقاش، لأن الحق له جلاله وله وضاءته وله نوره، لا يحتاج إلى خربشة، لا يحتاج لا إلى أنياب ولا إلى أظفار عندما تكون الخصومة فكرية وعندما تكون المعركة ثقافية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.